قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة، وذكر حديثنا هذا. قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه، إن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يترك القسم ترك، فقص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن يفرض ذلك عليه، تطيبا لنفوسهن وصونا لهن عن الغيرة التي تؤدي إلى ما لا ينبغي. وأخرج الشيخان رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها، أي جلدها، من سودة بنت زمعة، من امرأة فيها حدة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. قولها فيها حدة لم ترد عيبها بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة. وأخرج الشيخاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأقرع بيننا فطارت القرعة لحفصة وعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الليل سار معي يتحدث، فقالت لي حفصة: ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ قلت: بلى. ففعلنا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا كانت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. قال النووي: فيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها، فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار، إن شاءت سبعا ويقضي السبع لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثا ولا يقضي. هذا مذهب الجمهور، وهو الذي ثبت في هذه الأحاديث الصحيحة. وهل هو حق للزوج أو للزوجة؟ قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أنه ذلك حق للمرأة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال خالد الحذاء: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.